رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءة الكتاب شرح ثلاثة أصول الشيخ السالم المجدد محمد عبد الله رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ عبد العزيز أو صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثاني من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف وهو أي الأصل الثاني الإسلام، قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو بهذا التعريف شمل معنى الشهادتين كما سيأتي. هذا الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب. الإسلام بمعنى الخاص هو الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الإسلام معنى العام، دين الأنبياء، الاستسلام لله عز وجل. لكن إذا أطلق الإسلام فراد به المعنى الخاص، وهو الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو في قول المذكور في قول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الخاص. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام، هذه مرتبة في دين الإسلام. نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون. والإيمان، ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون. والإحسان، ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون. فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام، لكن لكل مرتبة الخاصة به، هم درجات عند الله. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، الشهادتان مع الأركان الأربعة، المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا الإسلام الظاهر. طيب، الإسلام عندما يقترن مع الإيمان والإحسان فيكون مراد به الأعمال الظاهرة من هذا الدين، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أمر ظاهر تلفظ به الإنسان: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. فالإسلام بهذا المعنى عندما يقترن مع ذكر الإيمان والإحسان فيكون هو إيش؟ اسم للأعمال الظاهرة من هذا الدين. نعم. قال: والإيمان فيما بأركان الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع بعض الإسلام الظاهر مع بعض العمل الظاهر. الإيمان ستة أركان مذكورة في حديث جبريل، ولا يشكل علينا إذا جاء في بعض الكتب أنها خمسة أركان، وذلك لأن بعض العلم يعتبر الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وإنما أفرد ذكره للاهتمام به والعناية به، وإلا هو من الإيمان بالله. لأن الإيمان بالقدر كما سيأتي علم الله وكتابته لمقادير كل شيء ومشيئته للخلق ثم الخلق، فهذه إيش؟ أفعال الله عز وصفاته سبحانه وتعالى، فداخل من الإيمان بالله. على كل حال، من اعتبر القدر ركنا مستقلا فيقول أركان الإيمان كم؟ ستة. ومن قال خمسة يقصد أن الإيمان بالقدر داخل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك لما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيش قال؟ كرر الفعل، قال: وتؤمن بالقدر. لما قال وتؤمن بالقدر كأنه انتهى من ذكر إيش؟ أركان الإيمان، ثم ذكر القدر استغلالا توكيدا عليه، للتوكيد عليه. لا لأنه ركوع مستقل. المهم لا يشكل عليك إذا قيل أن أركان الإسلام ستة أو خمسة. ستة واضح، خمسة باعتبار أن الإمام القدر أكد عليه فقط، وإلا هو داخل بإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأصل الإيمان هو الإيمان بالله، هذا هو الأصل الإيمان، وبقية الأركان متفرعة عنه. إذا قال أن تؤمن بالله قال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالله هو الأصل. نعم. قال مع بعض الإسلام الظاهر مع بعض الأمر الظاهر الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن. والإحسان هو مقام المراقبة لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا يقال عنه أعظم شاهد هو الله، وشهد بماذا؟ بأعظم شهادة. أعظم شاهد هو الله عز وجل، شهد بأعظم شهادة وهي لا إله إلا هو. وهذه الآية الوحيدة اللي في كتاب الله التي ذكر الله فيها لا إله إلا الله مرتين، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية أعظم فضل ذكره الله عز وجل لأهل العلم، فضائل كثيرة أهل العلم، لكن أعظم فضل أن الله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، وعطف شهادة الملائكة على شهادته، قال والملائكة، ثم عطف شهادة أولي العلم على شهادته سبحانه وتعالى، وقالوا أولي العلم. فهذا العطف شرف عظيم للعلماء. نعم. قال أركان الإسلام خمسة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر ثم ذكر الأدلة على ذلك فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل شهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. قال عز وجل: قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قائما بالقسط، أعظم قسط هو التوحيد، القسط العدل، كما أن أعظم ظلم الشرك، وأعظم القسط التوحيد. نعم. فبعد أن شهد بذلك لنفسه، وأخبر بشهادة الملائكة له بذلك، وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك، فقال عز وجل: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. فهذا وجه استدلال من هذه الآية. ثم قال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، وكأن سائلا يسأل ما معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أربع كلمات: لا ثم إلا ثم إلا ثم الله. معنى لا حرف لنفي الجنس. لا إله إلا الله أربع كلمات، لأن الكلام إما أسماء وإما أفعال وإما حروف معاني، فحروف المعاني تعتبر كلمة، لا النافية لا الناهية، حرف استفهام هل كم، حرف جر في إلى عن، هذه كلمات، حتى الضمير يعتبر إيش؟ يعتبر كلمة، الضمير يعتبر كلمة. فالكلام يا أما أسماء أو أفعال أو حروف معاني، لذلك هذه الكلمة فيها أربع كلمات: لا إله إلا الله. نعم. معنى لا حرف لنفي الجنس، وهي من أخواته، لا من أخوات إن أو لأنها تعمل عمل إن. وماذا تعمل إن؟ إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدا ويقال عنه اسمها، وترفع الخبر ويقال خبره، أو يقال أنها يعني يبقى الخبر على ما هو، الخبر أصلا مرفوع فما تؤثر بالخبر لكن تؤثر بالاسم بالمبتدا ويسمى اسمه. فلا كذلك أيضا نافية ناصبة للاسم الذي بعدها إذا دخلت عليه على اسم نكرة لا إله. والآن تلاحظ هنا إله منصوب بلا النافية. نعم. وهنا يقول إنه حرف لنفي الجنس، هذا هو الأصل، يعني تنفي الوجود، نفت. هذا هنا نفي عام، نفى أن يكون ثم إله معبود بحق، ما في إلا استثناء الله المستحق المعبود بحق، وكل من سواه وإن عبد فهو معبود بالباطل، أما المعبود بحق ومستحق العبادة فهو إله واحد. لذلك إيش يقال هنا؟ نفي عام وإثبات خاص. نفي عام يعم ماذا؟ يعم ماذا؟ جميع ما يعبد من دون الله. وإثبات خاص إثبات الألوهية لله وحده سبحانه. نعم. ويكون اسم اسمها نكرة كما قال هنا لا إله إله، والإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، إله بمعنى مألوه أي معبود، لأن الإلهة بمعنى العبادة، والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من أله يألم إلهة وألوهة، إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء، إذا عبد عامل ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد أله، فإنه يكون قد أله قد أله. قال الراجز لله دور الغانيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته، والتأله والعبادة. عد الإله، إله والإله فعال بمعنى أعد الإله، والإله فعال بمعنى مفعول أي معبود، إله بمعنى مألوه أي معبود، لأن الإله بمعنى العبادة، فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، يعني هذا الوزن فعال يأتي بمعنى مفعول، مثل إله معناه يعني مألوه معبود. مثال آخر فراش على وزن فعال معنى مفروش، غراس على وزن فعال معنى مغروس، إله على وزن فعال معناه مألوه. واضح؟ طيب، أي بمعنى مألوه أي معبود، لأن الإلهة بمعنى العبادة، والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من ألا يألم إلهة وألوهة، إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء، إذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد أله. قال الراجز لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي، والتأله هو العبادة، لا إله كما قال هنا معناها لا معبود، فسر الإله بمعنى المعبود، لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب، وكذلك هو الذي جاء في القرآن، قال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والذي جاء من عند الله عز وجل هو لا إله إلا الله. طيب، يقول الإله بمعنى المعبود، الدليل قال الدليل هذا لسان العرب، العرب إذا قالوا إله يقصدون المعبود، إذا تفسر القرآن أو تشرح الأحاديث تفسر إيش؟ بلسان العرب، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يتكلم العربية، فما معنى الإله عند العرب؟ معناه المألوه. رجعت القواميس إلى أشعارهم إلى أقوالهم فيطلقون الإله على المعبود، لا كما يقول أهل البدع من المتأخرين، فإنهم فسروا الإله بمعنى الخالق العرب ما يعرفون الإله معنى خالق. الخالق خالق والإله معبود. ولذلك إذا فسروا لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، هذا تفسير باطل. انتبه، تفسير باطل. وليس معنى أن هذه الكلمة، هذه الجملة في ذاتها باطلة. جملة لا خالق إلا الله هذه جملة صحيحة أو باطلة في ذاتها؟ صحيح فعلا لا خالق إلا الله، لكن جعل هذه الجملة تفسير للا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله تفسيرها معناها لا خالق إلا الله، هذا تفسير خطأ من وجهين اثنين. الوجه الأول أن العرب الذي نزل بإسلام القرآن ما يعرفون إله بمعنى الخالق، وإنما إله بمعنى إنما المعبود. فعلى أي أساس تفسرون أنتم إله بمعنى الخالق؟ إذا العرب اللي جاء القرآن بلسانهم ما يطلقون، ما يسمون، ما يفسرون الإله بمعنى الخالق، إله معناه معبود. الأمر الثاني أن المشركين الذين كانوا يقرون بأن لا خالق إلا الله استكبروا عن قول لا إله إلا الله. انظر، يقول الله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ما عندهم إشكال في هذا. ويقول الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون. طيب هم يقرون بأن الله هو الخالق، إذن هذا دليل قاطع على ماذا؟ على أن لا إله ليس معنى لا خالق، الإله ليس معنى الخالق. لو كان الإله معنى الخالق لقالوا لا إله إلا الله، لكنهم استكبروا عن لا إله إلا الله مع قولهم لا خالق إلا الله، فدل أن لا إله إلا الله ليس معنى لا خالق إلا الله، ولا خالق إلا الله ليس معنى لا إله إلا الله. فهذا دليل وهذا دليل. الدليل الأول أن العرب الذين نزلوا بلسانهم القرآن لا يعرفون من الإله بمعنى الخالق، وإنما الإله معنى المعبود. دليل ثاني أن العرب اللي كانوا يقرون بأن لا خالق إلا الله استكبروا وأبوا أن يقولوا لا إله مع إقرارهم بلا خالق إلا الله. والله يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. شوف ألا تعبدوا إلا الله، هذا دليل على إيش معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبودة حقا إلا الله. ما قال ألا تقولوا لا خالق إلا الله، أو قال قولوا لا خالق إلا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، دليل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. نعم كمل. قال هنا ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب، وبه تعلم أن من فسر الإله بالرب أي بأنه القادر على الاختراع، كما هو تفسير أهل الكلام المذموم والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا من أبطل ما يكون، لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب، ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة، فإن مادة الإله غير مادة الرب، والإله هو المعبود كما سبق في الاشتقاق. المقصود فإن مادة الإله غير مادة الرب، المادة شين مادة؟ الكلمة لها مادة، يعني مثلا إله له مادة إيش؟ الهمزة واللام والهاء، صح؟ مثلا خالد مادته الخاء والألف واللام والدال. هذه الكلمة الإله مادتها تختلف عن الرب، الرب فيها الراء والباء، هذه الإله فيها الهمزة واللام والهاء، كلمة أخرى أصلا. فكيف تجعل هذه من تفسيرها أو معناها هذا؟ أبدا غير مطابق لها. نعم. يقول هؤلاء معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، ولهذا لا يكفرون أن أشرك مع الله عز وجل إلها آخر في العبادة. يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله عز وجل هو المتوحد في أفعاله برزقه وإحيائه وإماتته وفي تدبيره الأمر وفي ملكه وفيما يفعل، فإن هذا مؤمن وهذا باطل. وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية، يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين في العقائد الأشعرية يقول: فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. شوف هذا المعنى، الإله هو المستغني عما سواه، صح، الله مستغني عن ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه، صحيح، لكن هل هذا هو تفسير الإله؟ المشركون اتخذوا آلهة، اتخذوا آلهة بنص القرآن، اتخذوا من دونه آلهة، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، أتتخذ أصناما آلهة، صح؟ هل كانوا يعتقدون بالآلهة أنهم إيش مستغنين عما سواهم وكل شيء مفتقر إليه؟ الجواب لا. لو كان هذا معنى الإله كان هذا منطبق حتى على آلهة المشركين. الحق أن الإله هو المعبود، والمشركون لا يعتقدون بالإله الذي يعبدون من دون الله أنه ماذا؟ أنه مستغني عن كل من سواه وكل شيء مفتقر إليه، أي يفتر ذلك، بل يقول هؤلاء يقربون الله زلفى، أو يقول هؤلاء ها شفعاؤنا عند الله. فدل على أن الإله بهذا التفسير تفسير باطل، تفسير باطل. نعم. يقول: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، فصار معنى كلمة التوحيد عندهم هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وهذا من أبطل الباطل، لأن المشركين قد أخبر الله عز وجل في كتابه بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول السنوسي: معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، فإن أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ الجواب بلى، فهم يؤمنون بذلك كما بينه الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة جدا، كقوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى آخر الآية. قال عز وجل: فسيقولون الله فقل فلا تتقون، وقوله عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقوله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. هذه الآيات كلها تدل على أن المشركين الذين أبوا أن يقول لا إله إلا الله كانوا يقرون بماذا؟ بالربوبية، ومع ذلك هم مشركون ما قالوا لا إله إلا الله. فلو كان لا إله إلا الله معناها الربوبية فقالها المشركون، لكن كونهم أبوا أن يقول لا إله إلا الله مع إقرارهم بالربوبية دل على أن لا إله إلا الله ليس معناها الربوبية. نعم، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لكن ليس هو. كيف متضمن؟ أي بما أنه هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت الذي به ملكوت السماء والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، إذن هذا الإله اللي هذه صفاته يستحق أن يكون هو المعبود بحق وحده. ودائما رب العالمين في كتابه يذكر الربوبية استدلالا بها على استحقاقه للألوهية، فهو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال: إياك نعبد إياك نستعين، قل أعوذ رب الناس ملك الناس ورب الناس، هو ملك الناس، إذن هو إله الناس. كثير في كتاب الله، اقرأ هذا وتدبر، ما أن يذكر الله الربوبية إلا يستدل بها على أنه الإله الحق المستحق للعبادة. أما أن يأتي إنسان يدعو للربوبية للربوبية للربوبية حتى يجعل كل من يقر بالربوبية أنه مؤمن مسلم ويدخل بهذا اليهود والنصارى وعباد القبور وعباد الأوثان وعباد الأولياء بما أنه يقر بالربوبية، إذن هو مؤمن موحد. إذن ها حتى المشركين اللي حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي توعدهم الله بجهنم خالدا فيها أبد الآبدين يعتبرون موحدين عند هؤلاء، لأن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا لا شك أنه كما قال الشيخ من أبطل الباطل. لكن كيف تقنع الناس؟ فيها صعوبة. كيف يا أخي تكفر الناس هم يؤمنون بالله؟ شو يؤمن بالله؟ أن الله خالق. حتى إبليس يؤمن بأن الله خالق. إبليس أكثر من إبليس بعد، أكثر من إبليس. ماذا قال الله عن إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أقر صح. وقال الله عن إبليس أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي. وقال الله عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الله عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. دل على ماذا؟ على أن مجرد الإقرار بالربوبية ليس معناه أن يكون إيش؟ على كل حال من أقر بها يكون مسلما موحدا. كلا. المشركون اللي يعبد الأصنام والأوثان اللي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل إليهم وأبى من أبى منه يشهد أن لا إله إلا الله، كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يعبدون الله بعد، يحجون ويتصدقون ويدعون الله، حتى إذا غش موج في البحر كالظلل أيش أخوان دعوا الله مخلص للدين. ليس كل من عبد الله فهو مؤمن فهو مسلم فهو موحد، بل ممكن أن نقول ما في أحد ما يعبد الله أصلا. في أحد ما يعبد الله؟ يعني أكفر ما نتصور إبليس يعبد الله. أليس الدعاء عبادة؟ من قال الدعاء عبادة؟ من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة صح؟ إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لا واستجاب الله لا، قال فإنك من المنظرين، دعا الله يعني عبد الله. فليس كل من عبد الله فهو مؤمن موحد يدخل الجنة، ويعبد الله وعد معبد غيره، يعبد الله في الشدة ويشرك بالرخاء. من الناس من يعبد الله ويسب الله، من الناس من يعبد الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، من الناس من يعبد الله ويستهزئ بالله وبآياته وبرسوله. في ناس يعبدون الله ويقتلون الأنبياء صح؟ ذكر الله في كتاب وقتلهم الأنبياء غير حق، يقتلون الأنبياء ويكفرون بالله. ألا مجرد إقرارهم بالربوبية أو صرفهم لبعض العبادة لله يكون المسلمين موحدين يستحقون الجنة؟ لا، بهذا المعنى لا يبقى أحد إلا وهو في الجنة. حتى إبليس حتى إبليس اللي رب العالمين ذكر لنا في كتاب أنه في جهنم توعده بالنار لأملأن جهنم منك ومن تبعك من أجمعين، اللي قال الله له اخرج منها فإنك رجيم وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، هذا عندهم بعد على حسب تقريرهم هذا أنه بعد مؤمن مسلم لأنه يقر بالربوبية، بل وعنده عبادة لله، دعا الله وأقسم بعزة الله. ليس هذا التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل الكتب. التوحيد هو إخلاص الدين لله، لا تعبدوا إلا الله. إيش قال الله؟ لا تعبدوا إلا الله. فالموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، أما الذي يعبد الله وعد معه غيره فإن إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقوم المشركين عباد الأصنام؟ وإذ قال إبراهيم لأبي وقوم إنني براء منكم مما تعبدون، قال إنني براء منكم مما تعبدون، قال إلا الذي فطرني، يعني كان يعبدون الله لما قال إلا الذي فطرني، أليس الذي فطره الله من المعبودات اللي يعبدونها؟ لما قال إلا الذي فطرني معنى إيش؟ أنهم يعبدون الأصنام ويعبدون الله، فلما تبرأ منهم مما يعبدون استثنى إلها واحد يعبدونه وهو الله، قال إلا الذي فطرني. والتوحيد أن تعبد الذي فطرك وحده لا شريك له، لا أن تعبد الذي فطرك وتعبد معه غيره. إذا كان من يعبد غير الله مع الله لا يكون مشركا، إذا من هو المشرك؟ يعني ما في مشرك ولا في كافر. سورة بالقرآن تعد ربع القرآن اسمها سورة الكافرون. إذا من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين توعدهم الله في النار وخالدين فيها أبدا؟ من هؤلاء؟ إذا كان الذي يعبد غير الله ويشركون بالله ليسوا بمشركين، ليسوا بكفار، ليسوا بأهل النار، هذا كلام باطل. لكن هم يجمعون الناس تحت هذه الغاية. إذا قالوا التوحيد وعبد الله وحده لا شريك له صار الأتباع قليل، صاروا ضعفاء ما يجيبون أصوات ويصير عددهم كبير. لكن إذا قالوا كلنا مسلمين، كلنا نؤمن بإله واحد وقبلتنا واحدة وكلنا رسولنا واحد، حتى يجمعون أكبر قدر من الناس، فيدخل في ذاك من الرافضة والصوفية والقبوريون، ويدخل من هب ودب تحت هذا المسند. بل بالغ بعضهم فقال حتى اليهود والنصارى كلنا بعد على خير وكلنا أهل ملل سماوية شرعية، اليهود والنصارى والمسلمون، جمع لنكون كلنا وحدة الأديان، أدياننا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام والأنبياء كلهم مسلمون، إذن فلنجتمع اليهود والنصارى والمسلمون، ليس فقط الرافضة والسنة، لا حتى اليهود والنصارى، كل ذلك لعدم فهمهم للتوحيد، لعدم فهم التوحيد. وتجد بعد ما ليس هذا فحسب، بل يهاجم، يا أخي الله خلق الجنة لك وحدك، يعني بس أنت ربعك تدخل الجنة؟ لا، خلق الله عز وجل الجنة للموحدين، إذا أشركوا كلهم ما بقيت الآن وربعي، نعم الله خلق الجنة للموحدين. الله قال هذا الكلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أما هذا القرآن؟ ليس هذا القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يكفر ويشرك الله جل وعلا الذي حرم عليه الجنة، لست أنا، الجنة جنة الله، والله أخبرنا عن نفسه بأنه لا يغفر أن يشرك به، ولن تدخل الجنة نفسه إلا مسلمة. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس هكذا يهجم عليك حتى شككك في توحيدك. خليك ثابت، افهم معنى التوحيد، يعبد الأولياء، فإذا قلت لها تعبد أولياء هجم عليك، قال أنت تشتم الأولياء، هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحون، أنت من؟ هؤلاء أولياء، يا أخي أولياء لأنفسهم، الله يوفقهم، الله يغفر لهم، الله يدخلهم الجنة. ومعنى هذا أنهم أولياء نجيز عبادتهم من دون الله، هم أنفسهم إن كانوا أولياء عن حق لا يعبدون إلا من؟ إلا إلها واحد، لا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله هؤلاء الذين يعبدون من دون الله يتبرؤون ممن يعبدهم من دون الله إن كانوا من الموحدين، لأن ليس كل من يعبد من دون الله موحد، هناك من يعبد من دون الله شيطان مشرك مثلهم، فرعون دعا الناس لعبادة من دون الله. لكن إن وجد من يعبد من دون الله وهو غير راضي وهو موحد وهو مسلم، فوالله لا يتبرأن ممن يعبده يوم القيامة. وإذا حشر الناس وكان لهم أعدان وكانوا بعبادتهم كافرين، الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من أضل؟ لا أحد، وهم عن دعاء وافلون. وإذا حشر الناس وكان لهم أعدان وكانوا بعبادتهم كافرين، فلا بد أن نفهم التوحيد فهما صحيحا، نسأل الله أن يرزقنا التوحيد وأن يتوفانا التوحيد وأن ندخل الجنة بالتوحيد، لن تدخل الجنة إلا بالتوحيد. نعم. قال أحسن الله إليكم، قال إذا فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله، هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا وإنما هو تفسير قرآني لهذه الكلمة. قال عز وجل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فمن زعم أن هذا التفسير في اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا جاهل بالقرآن العظيم. من هو إمام هذه الدعوة؟ يقصد الشيخ محمد اللابس من الدعوة، يعني هو جدد للناس دينهم في فترة الناس انصرفوا عن الدين ووقعوا في الشركيات والبدع، فوقام واجتهد وجزاه الله عنا خيرا، انتشر دعوته إلى لحظتنا نستفيد منها، فيسمى إمام الدعوة. كان له أولاد وأحفاد وطلبة يسمون إيش؟ علماء الدعوة، أئمة الدعوة. إذا قيل الدعوة وإمام الدعوة ومشايخ الدعوة وعلماء الدعوة، المقصود دعوة الشيخ محمد الوهاب. ودعوة الشيخ محمد ليست يعني أمر محدث، ما هو إلا أنه وجه الناس من جديد بعد غفلتهم إلى دين الله عز وجل، ما جاء بشيء جديد من عنده، وإنما هو وجه الناس وجدد لهم دينهم بعد أن اندرس وغفلوا عنه، وانتشر الشرك والقبور والأولياء والأشجار والأوثان، فأرجعهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، رحمه الله رحمه الله عز وجل رحمه الواسع، جزاه الله عنا خيرا. نعم. فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله عز وجل في كتابه بغير ما آية. قال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا واضح، ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعبد لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. عندك لحسين بن عبد الرحمن؟ ابن عبد الرحمن هكذا؟ أنا عندي لحسين بن عبيد. ها؟ وهذا حديث ضعيف ترى، هاي القصة ضعيفة. اللي يقول إيش كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. نعم، كم؟ فهذا معنى الإله، وهذا تفسير من القرآن جاء من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعموا الطوافيون وأعداء التوحيد. قال: معنى هذا لا معبود بحق إلا الله، الكلمة الثانية إله، والكلمة الثالثة إلا، وإلا هي عند بعض العلماء أداة استثناء، وعند بعضهم أداة الحصر، فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله إلا أداة استثناء، أداة استثناء، وكون عند بعضهم أداة حصر، هي أداة استثناء، لكن إذا جاءت بعد نفي تعطي معنى الحصر، إذا جاءت بعد نفي تعطي معنى الحصر. قال: لم يحضر أحد إلا فلان، حصرت الحضور بفلان. أنا قلت لم ثم قلت إلا، قلت لا إله إلا الله، فنفي واستثناء يفيد معنى الحصر، فحصلت الألوهية الحقة في الله عز وجل بعد أن نفيت عن كل من سواه بقولك لا إله إلا الله. هذه الكلمة كما فسر الشيخ هنا لا إله يعني لا معبود، قال: بحق إلا الله. كمل خلنا أول شيء كمل بعد كمل تفضل. فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. وهنا سؤال: أين خبر لا؟ قال العلماء: خبر لا محذوف. طيب، يقول أين خبر لا؟ لأن كما تقدم أن لا تعمل عمل إن وأخواتها، تدخل على الجملة الأسمية تنصب المبتدأ يسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبرها. فلما قال لا إله عرفنا إله اسم لا، عين الخبر، لأن هي أصلا تدخل على جمل اسمية فيها مبتدأ وفي خبر، فإذا بحث عن خبر قال لذلك الخبر محذوف، يقدر تقديرا من خلال السياق، وتقديره حق. نعم، قال العلماء خبر، قال العلماء خبر لا محذوف، لأن العرب ترى في لغتها أن لا نفي الجنس يحذف خبرها إذا كان واضحا. ومن المعلوم أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى، فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة موجودة، لهذا لا يصح أن يقال إن خبر لا إله موجود، لأنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. طيب، يقول لي لماذا لا يقال أن خبر لا النافية للجنس تقديره موجود، كما لو قيل لا رجل في الدار، يعني لا رجل موجود في الدار، لماذا هنا ما يصير بعد لا إله إلا الله لا إله يعني لا معبود موجود إلا الله. قال هذا الواقع يخالفه. الآلهة كثيرة، عند الكعبة فقط كان كم؟ 360 صنما إله معبود من دونه. لا يمكن أن يكون المعنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، لأن المعبودات موجودة كثيرة. كثيرا ما أسأل الطلبة أقول لهم هل في آلهة غير الله موجودة؟ كثيرا يقول بادر يعني لا، ما لا فيه كثير. البقر الذي يعبد من دون الله هذه آلهة، الأصنام تعبد من دون الله هذه آلهة، الصلبان آلهة. الله يقول جل وعلا أن إبراهيم قال لأبيه، قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فلولا نصهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة. لأن الإله معناه إيش؟ إيش قلنا الإله معناه؟ معبود. فكل من عبد شيئا فقد اتخذوا إلها، الصلبان، الشمس، القمر، النار، البقر، الشجر، قبور، أولياء، الشياطين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن الشيطان معبود. الشيطان أيضا إله. الهوى إله، قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذا لا يمكن يكون المقدر في لا إله إلا الله لا معبودة موجود إلا الله. حتى المشركون الذين أبوا يقول لا إله إلا الله فاهمين أن مش معنى المقصود لا معبودة يعني لا معبودة موجود إلا الله، المعبودات كثيرة. فلو قال لا أصر إلا أن لا معبودة موجود إلا الله، يكون معناها كلام إيش؟ أن كل هالموجودات تعتبر هي إيش؟ هي الله، لأن هي موجودات، كيف تقول لا موجود؟ وقد يقول قائل هذا بعض الناس أصحاب وحدة الوجود أصحاب الحلول، أن كل هالموجودات سواء المعبودات أو غير المعبودات، بل حتى الشياطين، الإنس، الجن، الرجال، النساء، كلها هي الله. وإذاك سموا إيش؟ أصحاب إيش؟ وحدة الوجود. قال كل شيء موجود هو الله. يقول إذا رأيت الشمس رأيت الله، إذا رأيت القمر رأيت الله، إذا رأيت الشجر رأيت الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى في نفسك الله، وهكذا جعلوا كل مخلوق هو الله. طيب مخلوقات كثيرة، هذا كيف؟ قال إيه هذه عبارة عن صور متنوعة لحقيقة واحدة هي الله. فالله يظهر بصورة شمس وصورة قمر وصورة بشر، إنس، جن، نساء، رجال، كل صور متعددة لحقيقة واحدة وهي الله. قالوا مثل العملة، هذا الحين كم؟ هذا كم؟ دينار. طيب إذا قلبتها هكذا كم يصير؟ دينار. إذا فعلت فيها هكذا يبقى دينار، إذا صغرت، إذا كبرت، إذا سويت مثلث، مربع، مسدس، يبقى دينار. كان هكذا يعني رب العالمين يذهب صورة شمس وصورة قمر وصورة إنسان وصورة، كلها حقائق إيش؟ كلها صور لحقيقة واحدة. مثل العملة مهما تقلبها تقلبها تبقى دينار. هكذا كم يصير؟ دينار. هكذا كم؟ دينار. هكذا كم؟ دينار. قال هكذا رب العالمين، شوف باردن برد، هكذا رب، هو صور مختلفة لحقيقة واحدة. أعوذ بالله. بلغ فيهم الأمر أنه إيش قال؟ قال حتى أن الله في صورة المرأة وفي صورة الرجل، حتى الرجل إذا وطأ امرأته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. أعوذ بالله من شره. وبعض الناس يزخرف مثل هذه الجمل ويضعها في ديباجة هكذا، وبعض الناس يسبح ويهلل حسب الكلام هذا جميل، فيقول سبحانه لا حقيقة الوجود للوجود سواه، لكن يقول سبحانه كيف لا حقيقة للوجود سوى؟ يعني احنا الآن موجودين ولا احنا حقيقة ولا مجاز؟ احنا حقيقة. طيب لا وجود حقيقي إلا الله واحنا موجودون، يعني قصد منها احنا والله، شفت؟ والثاني يسمع الكلام هذا حسب هذا كلام بليغ يقول سبحان الله أكبر، هو ما بعده كفر. حتى يقول إذا إبليس أيضا هو الله، فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى صح كلامه، لأنه أصلا الله صورة من صور الله عز وجل فرعون، كل شيء كل شيء. حتى يقول قائلهم أنا الله أنا الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، يقول سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، لأن عندهم كل شيء موجود هو الله. هذا من أكثر الكفر وأبطل باطل، حتى إبليس ما قال هذا الكلام، لكنه سول لهم. إبليس طبعا وراء كل بلية، لا يقال في فلان الناس أكفر من إبليس، من قال ومن قال فلان أكفر من إبليس فقد كفر. الشيخ سامي تيمي يقول من الإجماع يقول فلان أكفر من إبليس فقد كفر، لأنه معلوم بالضرورة هو مادة الكفر، هو أول من أسس الكفر، هو اللي يدعو الكفر. لكن إبليس ما قال هذه الكلمة صراحة من يد الله عز وجل، قال أنا خير منه عن آدم، ما قال لله أنا صورة من صورك، ما قال هذا الكلام. لكن ما الذي علم الناس وقال لهم هذا الكلام أن كلكم صور لشيء واحد؟ إبليس الشيطان. وذاك الله يقول ألا ما أحد إليكم يا ابن آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدون هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني قوم سبا مع ملكتهم لما سجدوا للشمس، من أمرهم بذلك؟ الله يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل فهم لا يهتدون. آزر والد الخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان يعبد أصناما، ماذا قال له ابنه إبراهيم عليه السلام؟ قال يا أبت لا تعبد الشيطان. هو إيش يعبد؟ هو يعبد أصنام، لكن ما الذي أمره بعبد الأصنام؟ الشيطان. فصح أن يقول له لا تعبد الشيطان. فالمقصود أن لا يمكن أن يقال لا إله إلا الله خبر لا تقديره موجود، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، كيف يقال لا لا لا معبود موجود إلا الله؟ لكن الحق أنه لا معبود مستحق أو حق أو بحق أو يستحق العبادة إلا الله، هكذا يستقيم الكلام. وهذا ما قال الله في كتاب، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما قال ذلك بأن الله هو الموجود، الله موجود وغيره موجود أيضا، لكن الله إله الحق وحده وغيره إن عبد فهو معبود بالباطل. نعم. قال لو كان خبر لا إله تقديره موجودا لقالوا له هذه الآية موجودة، فكلمتك هذه ليست بصحيحة، لكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة، وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حقه بدون الباء، لأن خبر لا إله قدر بالمناسب الذي يعلم، وإذا قدم الخبر كان لأجل العلم به ولوضوحه، كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب إلى أن في أثر الجنس يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لا ظاهر، إذا يعني كان معلوم ممكن يعني يسقط ولا يذكر للعلم به، للعلم به. والخبر كما تعلمون وأنكم لا تعلمون فاعلموا، يأتي مفرد ويأتي شبه جملة ويأتي جملة، وإذا أتى جملة يأتي جملة اسمية أو جملة فعلية. وهنا لو قدرنا الخبر مفرد أو شبه جملة أو جملة اسمية أو جملة فعلية فالمعاني كلها صحيحة. مفرد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، مفرد يعني كلمة، مفرد يعني لا ليس شبه جملة ولا جملة. وإذا شبه جملة جار مجرور لا معبود بحق إلا الله، وإذا جملة اسمية لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، وإذا جملة فعلية لا معبود يستحق العبادة إلا الله. المعاني واحدة، قدرته اسم مفرد أو قدرته جار مجرور شبه جملة أو قدرته جملة اسمية أو فعلية. لو أن شخصا ما من المسلمين، عامة المسلمين، ما درس أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق أو يستحق العبادة أو مستحق العبادة إلا الله، ومات من هالشيبة من هالعجائز، لكنه في قلبه هذا المعنى، هو طول عمره يقول لا إله إلا الله وفي قلب هذا المعنى وفي اعتقاده بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، ليس بالضرورة يكون حضر دروس توحيد وعرف بأن لا نافية للجنس واسمها إله منصوب بها والخبر محذوف تقديره جملة أو فرد أو كلمة مفردة أو جملة أو جملة اسمية أو فعلية، ما يزن. ليس بالضرورة، المهم أن يكون هذا المعنى الاعتقاد الصحيح في القلب يؤمن به ويعتقده ويعمل به، واضح؟ كما قيل في ماذا؟ في شروط لا إله إلا الله، لها 7 شروط وبلغ بعض العلماء بها أنها 8 شروط. لو أن إنسان يؤمن بها ويعتقدها من الإخلاص والصدق والمحبة والقبول إلى آخره، لكن ما يعرف يذكرها كذا يسردها سردا، لا ويذكر أدلة الكتاب والسنة، لكنه يعتقدها ويؤمن بها في قلبه وهو من عام المسلم، تكفي ولا تكفي ولا تكفي؟ تكفي والحمد لله. نعم. قال وشعر في ذا الباب يعني باب لا نافية للجنس. إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يحذف، ولهذا لا يحذف خبر لا نافية للجنس إلا إذا كان واضحا، وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة، زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتوحيد الله عز وجل بالعبادة ولإبطال العبادة غيره، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. إذن هنا حذف الخبر لأنه معلوم، فصار تقديره لا إله حقا أو لا إله بحق إلا الله، لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فرق بين الآيتين، آية لقمان آية الحج، أن آية لقمان قال الله عز وجل ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، آية الحج هو الباطل، ما آيتان في آية فيها هو آية بدون هو. نعم. فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة، ناسب أن يكون المحذوف هنا كلمة حق أو كلمة بحق، لا إله بحق أو لا إله حق، لأنها هي التي دلت عليها الآيات. إذا فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل أو لا معبود بحق إلا الله، وهناك معبودات غير الله عز وجل ولكنها معبودات بالباطل، وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. قال معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، فسر ذلك بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني الذي يقول لا إله إلا الله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، تقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله عز وجل. هذان ركنان، نفي وإثبات، نفي وإثبات، النفي عام والإثبات خاص، ولا يستقيم التوحيد إلا بهذين الركنين. لو قلنا لا إله نفي بدون إثبات ما استقام، لو قلنا الله إله إثبات بلا نفي ما استقام، أما لا إله نفي بلا إثبات هذا واضح، لكن لماذا لا يستقيم الله إله؟ صحيح الله إله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله، صح الله إله، كما لو قيل مثلا محمد موجود، هل معنى أن غيره ليس بموجود؟ محمد موجود، صح محمد موجود لكن غيره أيضا موجود، فأيضا إثبات وحده لا يكفي، لأنه لا يدل على إيش؟ على التوحيد. الله إله لا يعني أن غيره ليس بإله، لكن جمعنا ماذا وماذا؟ النفي والإثبات ركنين، صار المعنى لا معنى لا إله لا معبود حق إلا الله، ونصر التوحيد. فنفينا الألوهية عن الحق عن كل من سوى الله، وأثبتناها لله وحده. فلا بد من هذين الركنين، النفي والإثبات. نعم. قال رحمه الله هنا: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك مطلقا دون إضافتها إلى الله عز وجل، والشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك في كل شريك قسم خاص ليس مشاعا، أي له قسم خاص مما اشترك فيه. مثلا اشتركت أنا وأنت في ملك إبل، مثلا لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 لي معروفة بأعيانها، وهذه 50 لك وهذه 50 لك معروفة بأعيانها، أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة. طيب، يعني أحيانا الشراكة تكون شراكة ومع ذاك الواحد حصته معروفة عن الأخرى، كما ذهب مثال الشيخ قال كما لو اشتركنا في إبل 100 من الإبل، لي 50 معروفة ولي 50 معروفة، كما لو مثلا المئة من الإبل 50 منها جهم و50 مثلا حم، واشتركنا في مرعى واحد في راعي واحد في تنكر واحد في مع بعض، لكن 50 الجهم لك و50 الحمر لي، صح شراكة لكن كل واحد إيش نصيبه معروف، هذه شراكة ولكن كل واحد نصيبه أو ملكه من الشركة معلوم. طيب، قال اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه الكتب لك وهذه الكتب لي، هذه شركة كل من الشريكين له قسم استقلالات، الثانية تكون شركة مشاعة للشريكين شركة مشاعة، هذا وهذا مشتركان في ملك لا يتميز من واحدهما عن الآخر، بل هو لهما جميعا. صح، هذا اسمه شركة مشاعة. مثلا اشترك اثنان في عمارة، النص بالنص، كل ذرة من هالعمارة كل سنتيمتر مربع فهم ايش فيه شريكان، ليس شراكة أحدهما كل واحد مستقل عن الآخر، وإنما هم شريكان يسمونه شراكة مشاعة. نعم. قال والله عز وجل بين في القرآن أنه لو كان له شريك في ملكه ابتغى إليه سبيلا، قال عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ولو كان معه آلهة معبودا تستحق العبادة فعلا، ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب: يلزم أن يكون له نصيب في ملك الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. قال سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ليس مع الله أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه، ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده، لهذا قال هنا: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لهذا يقول العلماء: إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فالإقرار بأن الله عز وجل ليس له شريك في ملكه لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة، يلزم لزوما أكيدا أن الله عز وجل واحد في استحقاقه العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو لا شريك له، كما أنه وحده لا شريك له في الملك، كما أنه وحده له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسبق بيان معناها، وأن معناها لا شريك له: قل إن صلاتي ونسكي لله